بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الجنوب، أقول لأهل الجنوب كل جنوب جزيرة العرب من الركن اليماني إلى بحر العرب، متجنبا التقسيمات الاستعمارية لبلادنا إلى كل القبائل الأبية، إلى من رفعهم الله بالإسلام فكانوا أئمة فاتحين، إلى قبائل الأزد العريقة من قبائل جنوب جزيرة العرب، إلى كل جنوب جزيرة العرب، إليكم يا أهل الخصال الحميدة، إليكم يا من حفظتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملتم بها، يا أهل الجنوب، فها هم اليوم إخوانكم وأبناؤكم المجاهدون الفاتحون الفضدرون أروع الأمثلة في التضحية لهذا الدين. إن كبروا ارتجف الرومان وارتعدت فرس الأكاسر وانقادت لها الأمم، من ذا يقابلها؟ من ذا يقاتلها؟ من ذا ينادي من في هذا؟ أسامة زآر بساحته، فهل تنازل ليث الغابة الرخم؟ زئيره هز أمريكا برمتها فأيقنت أنها حقا ستنعدم. يا أهل الجنوب، خرج منكم أسامة بن لادن، وخرج منكم أبطال غزوتين نيويورك واشنطن، وخرج منكم من دمر المدمرة الأمريكية، وخرج منكم أبو الوليد وأبو علي الحارثي، وخرج منكم من لقن الصليبيين الدروس في مشارق الأرض ومغاربها. فهذه ميادين الأجور قامت، والجنة هيئت لطلابها، فخرجت لقتال أعداء الله تعالى من الأمريكان في أي قصر يتسنى لذلك، وقتلهم وقتالهم يبقي لهم. فأنا أطلب الشهادة وأسعى لها بعد إعداد ديني وقتل أعدائه. يا عشيرتي وقبيلتي، يا أحباب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعكم الشوق يثني عنتي، ولي بحماكم مربع ومخيم. يا قوم، إن الدنيا دنيئة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. يا قوم، قم قياما على أمشاط أرجلكم، ثم ازجعوا جنال الأمن من فزع، انزلوا قبل أن تغزوا. يا قوم، عودوا إلى دينكم، انظروا إلى العدو من حولكم، وما فعله العدو بإخوانكم في أماكن أخرى من العالم الإسلامي أو أقره أو أعان عليه، فلا تأمنوها أن يكون غدا على رؤوسكم ورؤوسنا جميعا. فأنتم أهل لأن تقتدوا بهم وتدمروا الطواغيت الذين يحكمونكم بغير ما أنزل الله، ويعبدون العباد لغير رب العباد من الملوك والطواغيت الذين يربضون على صدوركم. أقول لكم يا أهل جنوب جزيرة العرب، هي بلادكم تقع في وسط العالم، فيها قبلة المسلمين، وفيها مكة والمدينة، وتحيط بها أهم وأغنى بحار العالم وأهم المضايق البحرية، وفيها أكبر مخزون نفطي. هل ترضون أن يسيطر الصليب ووكلاؤهم على أرضكم؟ لا. وينهبون أموالكم وخيراتكم؟ لا. ويقتلون أبناءكم؟ لا لا. إلى متى وأنتم ساكتون على هذا الظلم والقهر؟ إلى متى وأبناؤكم ونساؤكم في سجون طواغيت الجزيرة وغيرها؟ إلى متى وأشراف أمتكم وخيارهم يطاردون ويهانون؟ إلى متى؟ وإلى متى وأشراف أمتكم وخيارهم يطاردون ويهانون؟ إلى متى؟ وإلى متى وطائرات الصليب تقلع من أرضكم لتدك إخوانكم المسلمين في أفغانستان والعراق وغيرها؟ إلى متى هذا الذل؟ يا أهل جنوب جزيرة العرب، اعلموا أنكم عمق المجاهدين الاستراتيجيين، فأنتم سندهم بعد الله. واعلموا أيضا أن الحكام الطواغيت عملاء أمريكا يحاولون أن يحدثوا بيننا وبينكم فجوة، وأن يلصقوا بنا التهم والأكاذيب، فاحذروهم ولا تصدقوهم. يا أهل الجنوب، يا أهل الجنوب.

أما بعد، إلى أهل جنوب جزيرة العرب خاصة، وإلى أهلنا في جزيرة العرب، وإلى المسلمين المظلومين في البلدان عامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر الطواغيت وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم من الجن والإنس. اللهم كل جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. سكت فغر أعدائي السكوت، وظنوني لأهلي قد نسيت. أقول لأهل الجنوب، كل جنوب جزيرة العرب، من الركن اليماني إلى بحر العرب، متجنبا التقسيمات الاستعمارية لبلادنا، إلى كل القبائل الأبية، إلى من رفعهم الله بالإسلام فكانوا أئمة فاتحين، أقول لهم فخورا بكوني منهم ومن بلادهم. أنا ابن الذين استرضع الجود فيهم، وقد ساد فيهم وهو كهل ويافع، نجوم طواليع جبال فوارع، غيوث هواميع سيول دوافع. مضوا أن المكرمات لديهم لكثرة ما أوصوا بهن شرائع، فأي يد في المحل مدت فلم يكن لها راحة من جودهم وأصابع. هم استودعوا المعروف محفوظ ما لنا، فضاع وما ضاعت لدينا الودائع. بها ليل لو عاينت فيض أكفهم لأيقنت أن الرزق في الأرض واسع. إذا خفقت بالبذل أرواح جودهم، حداها الندى واستنشقتها المدامع، رياح كريح العنبر الغض في الندى، ولكنها يوم اللقاء زعازع. هي السم ما تنفك في كل بلدة، تسيل به أرماحهم وهو ناقع. أصارت لهم أرض العدو قطائعا، نفوس لحد المرهفات قطائع، لكل فتى ما شاب من روع وقعة، ولكنه قد شبن منه الوقائع. إلى قبائل الأسد العريقة من قبائل جنوب جزيرة العرب، إلى كل جنوب جزيرة العرب، إليكم يا أهل الخصال الحميدة، إليكم يا من حفظتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملتم بها. عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الحي الأسد، والأشعرون لا يفرون في القتال ولا يغلون هم مني وأنا منهم. قال الترمذي: حديث حسن. وفي الأثر الموقوف عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: الأسد أسد الله في الأرض، يريد الناس أن يضعوهم ويأبى الله إلا أن يرفعهم، وليأتين على الناس زمان يقول الرجل: يا ليت أبي كان أسديا، يا ليت أمي كانت أسدية. قال ابن القيم رحمه الله: في قدوم وفد الأسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سويد بن الحارث قال: وفدت 7 من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا، فقال: ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قلنا: 15 خصلة، 5 منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، و5 أمرتنا أن نعمل بها، و5 تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها الآن، إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت.

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم يا أهل جنوب جزيرة العرب كونوا أنصار الله فإن كان أولئك هم آباؤكم وأجدادكم فها هم اليوم إخوانكم وأبناؤكم المجاهدون الفاتحون الجدد يسطرون أروع الأمثلة في التضحية لهذا الدين إن كبروا ارتجف الرومان وارتعدت فرس الأكاسر وانقادت لها الأمم من ذا يقابلها من ذا يقاتلها من ذا ينازل من بالنصر قد وسموا كم مرة حفظ التاريخ عزتهم فما تحملها رق ولا قلم فالقادسية واليرموك تسبقهم ومؤتة وتبوك الخير تقتدم كم خبأت لجيوش الكفر من بطل صلب الشكيمة قد هاجت به الحمم هذا أسامة زآر بساحتهم فهل تنازل ليث الغابة الرخم زئيره هز أمريكا برمتها فأيقنت أنها حقا ستنعدم خرج منكم أسامة بن لادن وخرج منكم أبطال غزوتين نيويورك وواشنطن وخرج منكم من دمر المدمرة الأمريكية وخرج منكم أبو الوليد وأبو علي الحارثي وخرج منكم من لقن الصليبيين الدروس في مشارق الأرض ومغاربها ولئن كان آباؤكم ممن حفظ الله بهم الدين مع أبي بكر الصديق يوم الردة فنرجو أن تكونوا مثلهم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ولئن كان أجدادكم كسروا الأصنام التي كانت تعبد من دون الله فأنتم أهل لأن تقتدوا بهم وتدمروا الطواغيت الذين يحكمونكم بغير ما أنزل الله ويعبدون العباد لغير رب العباد من الملوك والطواغيت الذين يربضون على صدوركم سل الرماح العوالي عن معارينا واستشهد البيض هل خاض الرجا فينا وفتية إن قل أصغوا مسامعهم لقولنا أو دعوناهم أجابونا وفتية إن قل أصغوا مسامعهم لقولنا أو دعوناهم أجابونا قوم إذا استقسموا كانوا فراعنة يوما وإن حكموا كانوا موازينا تدرعوا العقل جلبابا فإن حميت نار الوغى خلتهم فيها مجانينا إذا ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الأيام آمينا أقول لكم يا أهل جنوب جزيرة العرب ها هي بلادكم تقع في وسط العالم وفيها قبلة المسلمين وفيها مكة والمدينة وتحيط بها أهم وأغنى بحار العالم وأهم المضايق البحرية وفيها أكبر مخزون نفطي فهل ترضون أن يسيطر الصليب ووكلاؤهم على أرضكم وينهبون أموالكم وخيراتكم ويقتلون أبناءكم إلى متى وأنتم ساكتون على هذا الظلم والقهر وإلى متى وأبناؤكم ونساؤكم في سجون طواغيت الجزيرة وغيرها وإلى متى وأشراف أمتكم وخيارهم يطاردون ويهانون وإلى متى وأشراف أمتكم وخيارهم يطاردون ويهانون وإلى متى وطائرات الصليب تقلع من أرضكم لتدك إخوانكم المسلمين في أفغانستان والعراق وغيرها يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم أما علمتم أن الصليبيين قد رسموا خطتهم وجعلوا العراق هدفهم التكتيكي وجزيرة العرب الهدف الاستراتيجي ألم تعلموا بأنهم رسموا صورة لنسر يقف بمخالبه على أرض العراق وذيله باتجاه تركيا وبلاد القوقاز وأجنحته مفرودة باتجاه بلاد فارس وخراسان شرقا والشام والبحر المتوسط ومصر غربا وأما الرأس فهو باتجاهكم أنتم فهل تريدون أن يصيبكم ما أصاب إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها بسبب سكوتكم عن هؤلاء الطواغيت المتحالفين مع الصليبيين؟ ألم تعلموا أن الصليبيين يريدون لدولة يهوذا الكبرى أن تتم وأن الرافضة يحلمون ويعملون لإقامة دولتهم الكبرى وكفرة الأكراد يريدون قيام دولتهم الكبرى وأنتم الضحية على كل الأحوال إن لم تتداركوا أمركم وتدعموا إخوانكم المجاهدين في كل مكان؟ ناشدتكم يا ذوي التقوى مناشدة بالله بارئكم بالله ربكم أترغبون بأن تؤتى محارمكم وأن نرى الدم في الأوطان ينسجم وأن نرى الكفر يغشى الأرض أجمعها ويستبيحكم الأعدى وينتقم؟ دق الصليب نواقيص الحروب لنا وأجمعوا أمرهم بالكيد واجترموا واستنفروا كل علج من صليبتهم واستنزفوا حقدهم للدين واستهموا وأجلبوا رجلهم والخيل واجتهدوا وأوقدوا نارهم بالحرب والتحموا إن يظهروا فيكم لا يرقبوا بكم إلا ولا ذمما لو تنفع الذمم حلت كوارث في الإسلام مؤلمة بكى لها عرب الإسلام والعجم أبو البقاء بكى من شان أندلس حتى القصيدة تبكي وهي تنتظم من شأن طاهرة للعهر مكرهة تقاد قهرا ونار الحزن تضطرم وحزن ثكلى على الأحباب سامرها دمع الليالي وفي أحشائها حمم ودمع طفل على الأم الحنون بكى يحول بينهما الطغيان والجرم وجمع شمل على الإسلام ملتئم أمسى على الكفر والتنصير ينقسم وبلدة يعتلي الناقوس مسجدها وفي محاريبها الصلبان قد رسموا فالدين ممتهن والعرض منتهك والمال منتهب والحق مهتضم يا مسلمين هل انساخت حميتكم أم حلكم وهن أم فيكم صمم يا ويحنا أغمدت أسياف عزتنا وسامن الذل عرض الكفر والعجم فهل لهم من بني الإسلام معتصم بالله منتصر لله ينتقم وهل لهم فارس في الحرب مرتعه يبذل البلاء إذا الأسياف تلتحم أين الرجال الأولى خاضوا صبيحتها يوم النزال إذا ما التفت اللجم أين الأبات أبات الضيم من رفضوا حكم الطغاة وللطغيان قد هدموا يا أهل جنوب جزيرة العرب اعلموا أنكم عمق المجاهدين الاستراتيجي فأنتم سندهم بعد الله واعلموا أيضا أن الحكام الطواغيت عملاء أمريكا يحاولون أن يحدثوا بيننا وبينكم فجوة وأن يلصقوا بنا التهم والأكاذيب فاحذروهم ولا تصدقوهم يا أهل الجنوب لا يغرنكم المخذلون ممن يطعن في المجاهدين ويشكك في جهادهم ولو كان ممن يلبس لباس العلماء فالحق وحده هو ما كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يا أهلنا في جنوب جزيرة العرب وكل جزيرة العرب احذروا سحب السلاح منكم واعلموا أن الحكام الطواغيت عملاء أمريكا ماضون في شرائه منكم وسن القوانين لكي تمنعكم من حيازته وحمله تحت ذريعة مكافحة الإرهاب قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فاحذروا ثم احذروا حتى لا تصبحوا قطيعا من الأغنام يحركها الصليب كيف يشاء وهؤلاء الطواغيت ذلوا بأسيافنا طول الزمان فمذ تحكموا أظهروا أحقادهم فينا لم يغنهم مالنا عن نهب أنفسنا كأنهم في أمان من تقاضينا إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا لا يظهر العجز منا دون نيل منى ولو رأينا المنى في أمانينا. وأخيرا اعلموا أن المجاهدين لا يقاتلون نيابة عنكم وإنما هم طليعة لكم ولأمتكم وعليكم أن تسيروا على دربهم وتكملوا نقصهم وتسدوا خللهم وتدعموهم بأموالكم وأسلحتكم ورجالكم وتؤوهم وتحموهم وتؤازروهم فنصرتهم عليكم واجبة. اللهم رب الأرباب مجري السحاب منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب. اللهم اهزم أمريكا وحلفاءها، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم مزق ممالكهم وفكك تحالفهم ودمر عروشهم وأذهب سلطانهم وأخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اللهم افتح للمجاهدين فتحا عظيما وانصرهم نصرا مؤزرا، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، أمددهم بمدد من عندك وجند من جندك. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وقو عزمهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم فك أسر المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فك أسر كوبا، اللهم فك أسر الحائر، اللهم فك أسر الرويس، اللهم فك أسر المأسورين في كل جزيرة العرب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صوت الجهاد للإنتاج الإعلامي، ولمعرفة إصداراتنا تجدونها في موقعنا على الإنترنت صوت الجهاد، أو في موقع مركز الدراسات والبحوث الإسلامية. ومن إصداراتنا: بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت إما أن أعيش بعزتي بكرامتي أو أن تدق عظامي. إلى أمتي الإسلامية: أنا بعتها لله والله اشترى، أعلنتها مخضبة بلون دم الذي قد جرى، لتصل إلى كل أذن إلى كل جرى. يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. قصدي المؤمل في جهري وإصراري، ومطلبي من إله الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تغفر ذنوبي وتجيني من النار. إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم في أيمان الكفار. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إنها الجنة. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا من عذبتم بالجهاد شبابنا، كفوا عن التشهير والإنكار، أيلام من عشق الجنان وروحها وعلى خطى الأصحاب دوما ساري. أيلام من هجر الحياة ولهوها وبعزم حر هب الاستنفار. أيلام من لله أرخص نفسه يبغي بها الفردوس خير. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. إنها الجنة. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. إنها الجنة. وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان. وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف آقمار من الولدان. إنها الجنة. وإذا بدت من حلة من لبسها وتمايلات كتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، حور حسان خاتم خلائقا ومحاسنا من اجمل النسوان، اقدامها من فضه قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان، والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا، يا رب معذرة من الطغيان، يا رب غفرا قد طغت أقلامنا، يا رب معذرة من الطغيان. صوت الجهاد للإنتاج الإعلامي تقدم وصف الجنة من نونية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بصوت الشيخ فارس بن أحمد آل شويل الزهراني، ومن إصداراتنا بسم الله الرحمن الرحيم. هداء الجهاد. نعيم الخرمان في جنان الخلد داره، اكرم رب الجلال في جنان الخلد داره مع رقيقات الدلال. هداء الجهاد. هداء الجهاد. هداء الجهاد. تزعج كنيني عقب مسراني. هداء الجهاد. حرام تنقل جروحي. هداء الجهاد الذي صار فوز المجاهدين والسحباء في طريق من فرسوه بالاسماء وينهج ودكينا المعاقل والحصون، وفي الأفغان سمناها المآسي، وأحكمنا العراق لها كمينا، وفي شرق الرياض وفي العليا أذقناها العذاب مكبرين. وَمَا لَكُمْ بِحِمَايَةِ أَمْرِ أرضك ومصالحها. فأنتم مخدر وأنتم مخدر لهم أمكحة الجارب ولا